عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة اعمل ما شئت. هذا الحديث مر معنا وذكرنا بعض المسائل المتعلقة فيه، ومنها مسألة أن العبد إذا وقع في الذنب مرة أخرى بعد أن تاب منه فإنه لا يؤاخذ على ما تاب منه من الذنوب السابقة ولا ترجع إليه إذا كانت توبته صادقة. فهنا يحكي النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، وقوله يحكي عن ربه هذا من الألفاظ التي تدل على أن هذا الحديث حديث قدسي. قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. وقوله هنا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فيه دليل على أن عبادة الله لا بد أن تكون مجموعة الخوف والرجاء. فالخوف في قوله ماذا؟ يأخذ بالذنب أي يعاقب بالذنب، والرجاء في قوله يغفر الذنب، فجمع بين الخوف والرجاء، جمع بين الخوف والرجاء. ثم عاد إلى ذنبه مرة أخرى، وهذا العود للذنب مرة أخرى كما مر معنا سابقا في شروط التوبة أن من شروط التوبة حين غفر له في الذنب الأول أنه كان عازما على عدم ماذا؟ العود. إذن قوله ثم عاد أي أنه حدث عنده العودة إلى الذنب بنية جديدة، وإلا فإنه قد عزم ألا يعود، لذلك قبلت توبته. وهذا طبع الإنسان، هو يكثر من ظلمه لنفسه من جهله، كل ابن آدم خطاء، لكن على العبد أن يصدق الله عز وجل في التوبة ويجتهد في تحقيق الندم بشروطه التي ذكرناها. عن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى يقول النووي رحمه الله هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة للتوبة، هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة للتوبة، وأنه لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته. قوله تاب يعني بالشروط، وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه. ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته، بمعنى أن العبد لو ارتكب الذنب فإنه مطالب بالتوبة على الفور، فإن تاب وحقق شروط التوبة ثم بعد زمن رجع إلى الذنب ضعفت نفسه وهانت عليه وخف عنده خوف الله عز وجل وخشيته فرجع للذنب، إنه مطالب بتوبة أخرى فيغفر الله له أيضا إذا حقق الشروط. لكنه لو لم يتب وقع في الذنب وما تاب ثم وقع في الذنب مرة أخرى ما تاب وقع في الذنب ثالثة وعاشرة، فإنه بعد ذلك تكفيه توبة واحدة عن جميع الذنوب التي مضت من جنسه. من فوائد هذا الحديث بيان سعة رحمة الله عز وجل وفضله على العباد، ومن فوائد الحديث فضيلة الإيمان بأسماء الله وصفاته. فمن فضيلة الإيمان بأسماء الله وصفاته أنها من أسباب المغفرة، لذلك قال الله في هذا الحديث من أسباب مغفرة الله له قال علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، وهذا من توحيد ماذا؟ أسماء الصفات. هذا حديث دليل على فضيلة الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا من الإيمان باسم الله عز وجل الغفور والرحيم وصفات الله الرحمة والمغفرة. أما قوله في آخر الحديث قال عبد الأعلى لا أدري أقال الثالثة أو الرابعة اعمل ما شئت، قوله اعمل ما شئت لا يدل على الترخيص الله عز وجل للعبد أن يعمل ما شاء من المعاصي، وإنما معناه أن الله علم من هذا العبد أنه مهما ارتكب من الذنوب وحصل عنده تقصير فإنه سيرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فمع مخالطته للذنوب أيضا هو حريص على الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل. هذا معنى اعمل ما شئت، أي أنك إن ارتكبت الذنب فإنك سترجع إلى الله وتتوب إليه. نعم.